حصريا على موقع دي جي كيمو. واللي يؤمر بيه يجيله فحضر وغيابي، حتى لو كان ايه الباشا دلع على حسابي. واللي يؤمر بيه يجيله فحضر وغيابي، حتى لو كان ايه طلباته كلها تتنفس، لا يتعكر ولا يتنرفز. طلباته كلها تتنفس، لا يتعكر ولا يتنرفز. وأديني نبهت عليكم وبوص عليه. الباشا باشا باشا باشا، الباشا باشا باشا باشا، الباشا باشا باشا باشا، أيوة الباشا باشا باشا. محدش يقلب له مزاج، واللي يعوزه يحتاجه. محدش يقلب له مزاج، واللي يعوزه يحتاجه. تقولوا حاضر مل عندي ومل عندي يا بيه. الباشا باشا باشا باشا، الباشا باشا باشا باشا، الباشا باشا باشا باشا، أيوة الباشا باشا باشا. يا حبيبي مش اوفر، هاتلي جي كلاس او روبر يرضيك قمر وغزل زي، تروح مشاورها باوبر. لا لا لا، انا الباشا باشا باشا، انا الباشا باشا باشا، انا الباشا باشا باشا، انا الباشا باشا باشا. عينينا يطلب نديله لو حتى بلاد نمشيله، عينينا يطلب نديله لو حتى بلاد نمشيله. ده جماله يشفع له حقه ومن على الارض نشيله. الباشا باشا باشا باشا، الباشا باشا باشا باشا، الباشا باشا باشا باشا، ايوه الباشا باشا باشا. وهو ده الباشا ده. مش اساس معلش ثاني مين؟ اه زي ما حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لا لا ايوه بس هو ده.